لكي يذهب لأداء الصلاة، لا سيما إذا كان الجمهور الذي يقف أمامه كثير العدد أو لديه ظروف خاصة، فإن قضاء هذه المصالح أولى في ميزان الشرع من أداء الصلاة في أول وقتها، ذلك أن الصلاة حق لله تعالى والوقت يتسع لأداء الصلاة. أما مصالح الناس خصوصا في زماننا حيث يأتي الناس من أماكن بعيدة للحصول على توقيع أو على ورقة أو على شهادة أو غير ذلك، الأمر الذي يجعل المسلم الواعي يقدم حقوق الناس في هذه الحالة على حقوق الله، وذلك من باب فك الكربة عنهم وإذهاب الهم والغم ومساعدتهم على قضاء حوائجهم، فإن الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، كما أخبرنا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم إخوة الإيمان، والرسالة التالية في حلقة اليوم وردت من المستمع مصطفى عامر من كفر الشيخ، يقول في رسالته: سمعت من إمام المسجد أن المقصود بالليالي العشر التي وردت في سورة الفجر هي العشر الأول من ذي الحجة، فهل هذا كلام صحيح؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فقد قال الحق تبارك وتعالى: والفجر وليال عشر. وقد ذهب كثير من المفسرين إلى أن هذه الليالي هي العشر من ذي الحجة، والتي يتعلق بها العديد من الأحكام والآداب، ومنها أن أيام عشر ذي الحجة ولياليها أيام شريفة ومفضلة، يضاعف العمل فيها ويستحب فيها الاجتهاد في العبادة وزيادة عمل الخير والبر بشتى أنواعه، فالعمل الصالح في هذه الأيام أفضل من العمل الصالح فيما سواها من باقي أيام السنة. فقد روى ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. إضافة إلى ما سبق دكتور، هل صيام هذه الأيام من السنن النبوية الشريفة؟ يستحب صيام الأيام الثمانية الأولى من ذي الحجة، ليس لأن صومها سنة، ولكن لاستحباب العمل الصالح بصفة عامة في هذه الأيام، والصوم من الأعمال الصالحة، وإن كان لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم صوم هذه الأيام بخصوصها ولا الحث على الصيام بخصوصه في هذه الأيام، وإنما هو من جملة العمل الصالح الذي حث النبي صلى الله عليه وسلم على فعله في هذه الأيام، كما مر في حديث ابن عباس. ثم صوم يوم عرفة سنة فعلية فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وقولية حث عليها في كلامه الصحيح المرفوع، فقد روى أبو قتادة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، فيسن صوم يوم عرفة لغير الحاج، وهو صوم التاسع من ذي الحجة، وصومه يكفر سنتين: سنة ماضية وسنة مستقبلة، كما ورد في الحديث الشريف. والله سبحانه وتعالى أعلم. نعم إخوة الإيمان، في ختام هذه الحلقة نشكر الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي والدكتور علي فخر، وشكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بريد الإسلام، لقاء يومي، يعده ويقدمه محمد عويضة.